معايا طير الجني غني معايا طير الجني من غيرك علمني اغني غني معايا تقيل جنب البير وترجع تنقد باقي فطير وتشرب من نقع عزير وتشرب من نقع عزير وساحة الواقع سمو مهجير تزغزغ فوقنا تفج الصني وغني معاي والمعزات وحس الرادي يروح ويجيه والسماعة تجيب لها زني وانت تويجا طير تغني وغني معايا غني معايا يا خلي سبيلك ومرات يزهى يا خلي سبيلك كل ما اسمع حسك ماري القديم وعشواقي سقني وعادش الليل يربي وغني مسرورة وعامر الكر قبل طنبورة ومن براد السمح نتني غني معاي غني معاي يا طير الجني غني معاي غني معاي يا طير الجني غني معاي غني معاي يا طير الجني من غير علمني أغني غني معاي غني معاي يا طير الجني غني غني معاي يا طير الجني.